يلا ربيع حصريا على موقع دي جي كيمو. مانو الهرم ريميكس. انا لو ما كانش قلبي نافع كنت هتضربه بمدافع كلامي للخصم اللي سامع من اي جهه وكل شارع. انا بكسر الجمال ودايس عن نفسي وكاتم صاحب لقب اخطر مهاجم اللي ما كانش في مره دافع. رساله مني للخصوم ما دخلوش منا الحكومه كل اللي جاي في غشومه خليكم بتعلفوا بيا ما يغركوش الابتسامه ده انا مداري وراها ياما حبيت رايش حبيت لماما عليكم بايع القضية ودعت تبت من زمان وشلت من قلبي الحنان معاك في شارع ولومان سكنت حامية من اللسان ما تفكرش هقع وانمل لا ده انا جاي ادوس واكمل عيل وحش مني من نفسي ولسه هقرفك كمان مقصود ده مني وما بعدتلك طلبت في عركة سوا حالك ضربة دي قدالك على ايدي اكون يا ايدك ملك في اجمد يا باي يخرب بيتك طلعت ناي من خبطة واحدة قلت اي صرخت صوت زي نتايتك فايق نازل بالسكاكين خلى اقصامه مقطعين زي الاسد جوا العرين منه القرود مهددة لما الجدع حسي بخيانة سني كذلك السعران عملت دماغ بنت الشيطانة وهاني الناس الغدارين عايزين اصل زتاب وماله كل واحد يسوي حاله ده دم حلو يا جماله وهو سايح على وشوش سكينة حامية براسين صدع دموت وكلب مين واقف بسمع من يجيني اكملني قد دول ودول يا عالبكاسة والنصاح المرشدين اخر فصاح دول بيصوروا بالتفاحة عشان وشوشنا تبقى واضحة يا رب نجم البلاء الشارع بقى في وباء ماشية من ياس ونفاق مفيش حنان ولا يا قلبي روح لصاحبي قول اللي انت صاحبه اللي فاضل في اي حاجة زي دله ازعل عليه ما ازعلش منه اصل العيوب بتبخ سم عايزيننا نتخصم يا عم بس انا في اي ولام صاحبي الجدع ما بعدش عنه صاحبي الجدع ما بعدش عنه ويا اللي مش زادي الجمال وكعب لون دم الغزال العود خطر على الامريكان دي من فرنسا واليونان ما صدقش انها مصري دي بطيات بالعالمي حصري على موقع دي جي كيمو اعيش معاكي من شويه.